في هذه الايه في هذه الايتين واتقوا. ايش التقوى؟ امتثال اوامر الله واجتناب نواهيه. ها، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اصل كانت ترتيب فليتوكل المؤمنون على الله. هنا يقول في هذه الايه اصل كان فليتوكل المؤمنون على الله، يعني فليتوكل هذا فعل مضارع دخل عليه لام الامر فهو امر. ها، وصيغ الامر في اللغه العربيه قلنا اربعه: الله او الرسول او الامير او الحاكم او الاب او اي واحد عنده يبغى يامر له اربع صيغ في اللغه العربيه. فعل امر، اكتب، اقرا، افهم، هذا اعبد الله. نعم، فصيغ فعل مضارع دخل عليه لام الامر زي هذا فليتوكل. اصل كان يتوكل، قال دخل عليه اللام صار ايه امر. ها، فليتوكل. وكذلك المصدر كتابة او قراءة او زي هنا اعدلوا العدل اعدلوا او عدلا. فليتوكل المؤمنون على الله كده أصله. ثم قلت إلى المعنون الذي على الله عشان يدل على الاختصاص، يعني التوكل لا يصير إيه إلا على الله. إيش معنى التوكل؟ الاعتماد، وهذا في إيه؟ في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. وأما الاعتماد على المخلوق فيما يقدر عليه هذا ما فيه جائز. يعني يتوكل مثلا يوكل انسان يبيع له او يشتري له او يقوم بشغله في دكان او في عمله، هذا ما في شغل. انما التوكل في ايه؟ الاعتماد على الله في الاشياء التي لا يقدر عليها الا الله، هذا ايه من التوكل. ولذلك وهذا موجود في القران كثير في الاشياء. واما الاشياء التي يقدر عليها المخلوق فهذا يقول الله تعالى: اذا وعلى الله فليتوكل المؤمن. فقال: واذا فرغت فانصب والى ربك فرغ. الى ربك فرغ، اصله ارغب الى، يعني ايش معنى ارغب؟ يعني ارجو واطمع في ايه؟ في مغفرتي وفيما يعطيك. وكذلك القران قال: اياك نعبد واياك. اصله كان نعبدك ونستعين، فعل مضارع فاعل مفعول كده ابدا. نعبدك، فليش؟ عشان العباده لا تكون الا لله. قال المفعول ده قال اياك نعبد، يعني معنى لا نعبد الا اياك ولا نستعين الا بك. هذا معناه دائما، وهذا موجود في اللغة العربية. مثلا إنسان أكرم محمد وخالد يقول أكرمت محمد وخالد، إذا قصر الإكرام على خالد يقول خالد أكرمت. يفهم العربي إنه إيه؟ أن الإكرام هذا مقصور على خالد، أداك ما حصل شيء. الضيف أكرمت معناه غير ما أكرمت، وهذا دائما في اللغة العربية يعني معروف. ولذلك هذه الآيات. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. من هو بني إسرائيل؟ أصل بني إسرائيل أصل معناه عبد الله، وهو مين؟ يعقوب عليه السلام. والد مين؟ نعم إسحاق. نعم ابن إبراهيم عليه السلام جميعا، هذا معناه إسرائيل. فإذا بني إسرائيل معناه أولاد يعقوب. أولاد يعقوب كثيرون، كل الذين جاءوا من بعده أولاد، فيدخل فيه مثلا أولاد الذي كانوا هم 12، ويدخل فيه بعد ذلك موسى وهارون والأنبياء الذين جاءوا بعده ويوسف وكل هذه الآن. ولقد أخذ الله هنا كمان، يعني يقول الله تعالى الواو والقسم واللام واقع في جواب القسم. لقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل. أخذ الله ميثاق بني إسرائيل يعني إذا بعث محمد لتؤمن النبي، يعني أخذ الله الميثاق على بني إسرائيل إذا بعث محمد في يوم من الأيام يجب عليكم أن تؤمنوا به وتتبعوه وتنصروه وتؤيدوه. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه جاء عيسى وبشرهم بأنه سيبعث محمد أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وهم يعرفوا أن محمد هذا هو النبي الذي بشر به عيسى والذي أخبر به موسى وأخبر به جميع الأنبياء، ولكن لما جاءوا نعم قالوا لا مو هذا. هذا ليه؟ لأن الله ما بين. هم كانوا يظن النبي هذا يكون من بني إسرائيل، لأن الأنبياء من بني إسرائيل كثيرون. الأنبياء من العرب كلهم يعني أربعة أو خمسة، إذا كترناهم خمسة، وهو يعني هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم، هذول العرب خالص ما فيها كلام. وكذلك إذا دي منزيل يحط إسماعيل معه، لأن إسماعيل أمه عربية من جرهم بس. إبراهيم إبراهيم هو عرب. فلأجل ذلك فهم قالوا لا. ولأجل ذلك الله يقول عن اليهود: يعرفونه كما يعرفون أبناء، يعني يعرفون محمدا وصفاته أكثر مما يعرف ابنه. كيف هذا يتحقق؟ مثلا الإنسان عنده زوجة ويتصل بها جنسيا جامعة، فتجيب ولد وتجيب بنت، يمكن 95% ولد، 5% يمكن هذه المرأة خرجت في ليلة من الليالي واتصلت برجل ما محمد، ممكن هذا ليس يعني. لكن الله يقول لك محمد صفته كذا كذا كذا كذا في التوراة في الإنجيل، هي كمان أكثر من هذا.